ما هي الأسباب التي تجلب تيسيرا وتخفيفا؟ بمعنى ما هي الأسباب التي تحصل عندها المشقات فيأتي الدليل على أنها تجلب التيسير؟ هذه الأسباب التي تدعو إلى التيسير والتخفيف هي كثيرة، حصرها السيوطي وغيره من أهل العلم في 7 أنواع وأسباب، وهي السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر والنقص. كم هذه؟ 7. هذه 7 أسباب إذا وجدت وجد التيسير. وجد المرض جاء التيسير، السفر يأتي التيسير، الإكراه يكون التيسير، النسيان التيسير، الجهل يأتي التيسير، العسر كذلك، ولها أدلتها، هذه كلها لها أدلتها. حصر هذه في 7 أقسام وأنواع بالنظر إلى كونها أغلبية، إلى كونها أغلبية، وإلا فهناك غيرها من الأسباب التي تجلب تيسيرا وتخفيفا، مثل الخطأ والخوف والضرورة والحيض والنفاس وكبر السن والمطر والريح الباردة الشديدة. هذه أسباب إذا وجدت تلحظ في الشريعة الإسلامية أنه يحصل التخفيف، يحصل التخفيف من وراء هذه الأسباب. وأنتم مطالبون بأن تذكروا لكل سبب من هذه الأسباب دليلا شرعيا، هذا هو الواجب. ما هو الواجب؟ لكل سبب من هذه الأسباب. يقول الأخ متى تبدأ المتممة لكي نستعد به شراء كتابه ونحن؟ المتممة سنبدأ إن شاء الله في تدريسها وهي في النحو من يوم السبت إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. من المباحث لهذه القاعدة التي مرت معنا وهي المشقة تجلب التيسير، أن المشقة وردت على نوعين، أن المشقة وردت على نوعين. النوع الأول المشقة المعتادة، وهي التي لا تنفك عن العبادة، كمشقة الوضوء أيام البرد، ومشقة إقامة الصلاة أيام الحر والبرد، ومشقة الصوم في الأيام الطويلة أيام الحر، ومشقة الحج وطلب العلم وغير ذلك. هذه كلها مشقات لكن لا تنفك عن العبادة. يأتي وقت البرد مثلا فيتوضأ فيجد أثرا من المشقة لبرودة ذلك الماء مثلا، فإسباغ الوضوء في مثل هذا يعد من الفضائل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه أو هذا هو النوع الأول من أنواع المشقة، وهي المشقة المعتادة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. مر معنا من مباحث القاعدة الكبرى من قواعد الفقه الإسلامي، ألا وهي المشقة تجلب التيسير. ومن هذه المباحث أن المشقة تنقسم إلى قسمين. قلنا القسم الأول المشقة المعتادة، وهي التي لا تنفك عن العبادة. توجد هناك مشقة إذا وجد البرد حال الوضوء، يتوضأ في شدة البرد، يقيم الصلاة في أيام البرد أو في أيام الحر، يطلب العلم مع وجود مشقة من فقر ونحوه. إلى غير ذلك، هذه مشاق معتادة ليس فيها بأس، بل كلما زاول العبادة زاد أجره، كما ذكرنا في الدليل: ألا أنبئكم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ومنه إسباغ الوضوء على المكاره. وسيأتي ذكر الأجر هل هو على قدر المشقة والتعب. القسم الثاني المشقة غير المعتادة، وهي التي تنفك عن العبادة غالبا، تنفك عن العبادة غالبا. وهذه تنقسم، يقسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: مشقة عظيمة فادحة هي في المرتبة العليا، كمشقة الخوف على النفس أن تتلف وأن تذهب. مثال ذلك الخوف من الاغتسال من الجنابة في زمن شدة البرد، ولا يوجد له ما يقيه من ذلك، ليس الماء ساخنا وليس له دثار يقيه، فلو اغتسل علم أنه سيهلك أو سيتلف. فهذه مشقة فادحة، حينئذ يقال له اجلب التيسير على نفسك وخذ بالرخصة، وهي التيمم، وهي التيمم. مثال آخر: شخص لا يجد الزاد إلى الحج، لكن وجد هذه الطريق التي سيسلكها الغالب فيها عدم السلامة وأنه سيهلك، يقال: ليس عليك حج لأنك غير مستطيع. مشقات هذه تجلب التيسير. النوع الثاني مشقة خفيفة، مشقة خفيفة هي في المرتبة الدنيا، كأن يكون هناك وجع في أصبع، وجع في أصبع، صداع يسير، إلى غير ذلك من الأوجاع الخفيفة والأعراض اليسيرة. هذه المشقة الخفيفة لا أثر لها، لا أثر لها، ولا يعرج عليها ولا يلتفت إليها ويقول: هذا الظفر يؤلمني، سأترك الذهاب إلى المسجد سكذا يتعلل بهذه المشاق الخفيفة. القسم الثالث مشقة هي واقعة تسمى مشقة متوسطة، واقعة بين النوع الأول الأعلى مشقة شديدة وعظيمة وفادحة، ومشقة خفيفة دنيا ويسيرة. هذه قال أهل العلم الحكم فيها لما هي أقرب إليه من القسمين السابقين. مثاله حمى خفيفة، إن بكيت الحمى على ما هي عليه خفيفة لا تؤثر عليه، فحينئذ تلحق بماذا؟ بالمشقة الخفيفة التي لا أثر لها. فإن زادت حتى لحقت بالفادحة فحينئذ يقال خفف على نفسك ويسر على نفسك. هذه أقسام المشقة. من المباحث أيضا كيفية العمل بهذه القاعدة، لأن بعض الناس يقول مشقة أجلب تيسير، سأخذ بالتيسير، يعني تصرف فيها بعض الناس تصرفا غير سديد ولا وجيه ولا رشيد. فلذا ينبغي أن نأخذ كيفية في العمل بهذه القاعدة الفقهية. يقول أهل العلم هناك حالات لا بد أن يضبطها المسلم كي يعرف متى يقول مشقة تجلب التيسير ومشقة هذه لا تجلب تيسيرا وهذه كذا، يميز بين ذا وذاك. الحالة الأولى ما نص الشرع على اعتباره سببا للتخفيف والتيسير عمل به. أي سبب من أسباب التخفيف والتيسير التي ذكرها الله في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته فهو معتبر وليأخذ به المسلم لأنها رخصا له، حتى لو لم تتحقق المشقة في واقعه. فمثلا السفر، يقول الآن أنا سأسافر، نعم ولدي رخصة في الإفطار لكني أطيق الصيام لأن المراكب فارهة والأمور حسنة ويسيرة، ما أشعر بعناء السفر ولا بالتعب ولا بالجوع ولا بالظمأ لأن المراكب حسنة. فيقال هنا الأولى أن تأخذ بماذا؟ بالرخصة، فإن الله عز وجل قد ذكر هذه الرخصة وذكر أنه سبب من أسباب التيسير، يسر على المسافر، يسر على المسافر. فهنا إذا وجد النص في الشرع بأن هذا سبب تخفيف سبب تيسير يعمل به، يعمل به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاقبلوا رخصة الله لكم. طيب الحالة الثانية ما لم يعتبره الشرع سببا للتخفيف، لم يعتبره سببا للتخفيف فلا يصح حينئذ الترخص به عند مصادمة النص، عند مصادمة النص. يقول شخص أنا أجد أن المشقة علي في قيام رمضان، لكن عند أن ألعب تيسير وتخفيف على نفسي عند أن ألعب وأترك الصلاة. يقال في حال مصادمة النصوص ولو اعتبرها الشخص أنها تيسير، أنها يسر له وتخفيف عليه، فإنه تيسير مزعوم وتخفيف مزعوم ليس بصحيح، ليس بصحيح. فإذا عورض وصدم بالنصوص ليعمل الشخص بما هو ممنوع منه يقال ليست هنا مشقة وليس هنا تتنزل القاعدة. أما الحالة الثالثة، إذا لم يكن هناك تعارض مع نص من النصوص ووجدت المشقة، فهنا ننزل القاعدة الفقهية. ليس هناك تعارض مع نصوص، ليس هناك ما يدعوك لأن تقع في المحرم باسم أنه يسر وأنه انفتاح وأنه توسع حسن. إذا لم يوجد التعارض مع النصوص وعدم الوقوع في الممنوع منه مقابل المشقة تجلب التيسير، يقال هنا تتنزل القاعدة الفقهية، ويقال إذا وجدت المشقة، أي مشقة؟ التي لا تعارض نصا وجد التيسير. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا بعض المباحث المتعلقة بها، وهنا مبحث يضاف إلى ما سبق أيضا، وهو المبحث السابع: هل الأجر على قدر المشقة بإطلاق مطلقا؟ هناك قاعدة فقهية وهي الأجر على قدر المشقة، وهذه القاعدة الفقهية منتقدة، هذه القاعدة الفقهية منتقدة فليست صحيحة على الإطلاق، بل لا بد من ضوابط. فإن المشقة ليست مقصودة للشرع، ليست مقصودة بذاتها للشرع أن يأتي الشخص الأمور الشاقة ليزداد أجره، لا، لا يشرع للمكلف أن يتعمد فعل الأعمال التي فيها المشقة رجاء أن يكثر ثوابه ويعظم أجره. قد نبه أهل العلم على خطأ إطلاق هذه القاعدة الفقهية، ومن هؤلاء ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام، وكذا النووي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. ولكن قالوا المشقة الواقعة في العبادة عرضا بدون تكلف العامل، هذا يؤجر عليها ويثاب، يؤجر على عمله ويؤجر على نصبه إذا حدثت أثناء العبادة من دون تكلف ذلك الأمر. فمثلا شخص يجد مشقة في الماء البارد وعنده استطاعة على أن يتوضأ بماء أخف برودة منه، فيفعل ذلك تعمدا لطلب الأجر الكثير، يقال لا، تقصد ذلك غير مرضي وغير مطلوب، لأن هذا يخالف الأصل في طلب اليسر وفي طلب الخفة في الأمر وفي العمل، بل يبذل ذلك، فإن وجد ذلك الماء من غير تعمد لطلب الأجر على زيادة المشقة أجر وأثيب على ذلك. وعلى هذا تحمل النصوص الواردة في المشقات. فمثلا من الأدلة التي تبين أن المشقة إذا حدثت أثناء العمل من دون تكلف أن ذلك يثاب عليه ويؤجر، ما جاء في إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره وصف عام، شخص أتى بالوضوء في وقت فيه برودة فهنا فعل ذلك لا تقصدا مع على تلك المشقة، يتقصد ويتعمد فعل ذلك من أجل أن يزداد الأجر، ليس تقصدا منه، ولكن فعله اتفاقا أو ظهر له من دون قصد أثناء عمله فاستمر على ذلك، يؤجر على عمله ويؤجر على نصبه ومشقته في أثناء ذلك العمل وكذلك أيضا ما ورد في شأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرجون معه في سبيل الله، قال الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخر الآية، يكتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح، لأنهم لم يتعمدوا الظمأ، يعطش نفسه متعمدا لذلك. لماذا؟ قال: من أجل أن يزداد الأجر، هذا التعمد لا يؤجر عليه، لا يؤجر، لو وجد مشقة لا يؤجر عليه، لكن لو وجد ذلك أثناء مزاولة العبادة أثناء عملها حصلت بعض المشاق بعض المتاعب بعض النصب، يقال: أنت مأجور على ذلك، تؤجر على عملك وتؤجر على نصبك وتعبك أثناء ذلك العمل. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصححا هذه القاعدة الفقهية بقوله: لو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا، الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا، وذكر لذلك أدلة يأتي بيانها إن شاء الله. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. ذكرنا في الدرس السابق مبحثا مهما من مباحث القاعدة الفقهية، وهي المشقة تجلب التيسير. هذا المبحث: هل الأجر على قدر المشقة مطلقا أم لا؟ هل الأجر يا حمدي على قدر المشقة مطلقا نعم، يقال هذا ليس على إطلاقه، فلا يشرع تعمد المشقة في العمل أو في الطاعة، تعمد المشقة، يقول: أنا سأتخذ الماء البارد من أجل أن يزداد أجري، هذا ليس بصحيح، بل تكون القاعدة صحيحة إذا إذا طرأت أثناء العمل من دون قصد فجاءت واستمر في وضوئه، وكان ذلك الماء باردا أو كان ذلك الماء لا يناسب البرد الشديد، فحينئذ يقال الأجر على قدر المشقة. أما أن يتعمد المشقة من أجل أن يكثر أجره فهذا ليس بصحيح. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تصحيحا لهذه القاعدة، فماذا قال؟ ماذا قال يا محمد؟ محمد، ماذا قال شيخ الإسلام تصحيحا لقاعدة الأجر على قدر المشقة؟ نعم، لمن هذا الهاتف؟ محمد عند جمال. نعم، قال لو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته ومصلحته لكان صحيحا، على قدر منفعة العمل. وهنا نضيف إلى هذا المبحث الأدلة على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب والتعب والمشقة في جميع العبادات، فهناك أعمال يسيرة يعطي الله عز وجل عليها أجورا كثيرة وهي يسيرة لا مشقة فيها. من هذه الأدلة ما أورد الإمام البخاري في صحيحه، خذها، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر مثلا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومثلا للمسلمين. أهل الكتاب اليهود عملوا من أول النهار إلى وسطه إلى نصف النهار، انظر العمل وقت طويل والعمل كثير، وأعطاهم قيراطا واحدا. النصارى عملوا من بعد نصف النهار إلى العصر الذي هو قبيل الغروب، قبل الغروب، فأعطاهم الله أجرا أو قيراطا واحدا. وطلب من يتم هذا العمل ولو كان يسيرا ليضاعف له، فقامت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العمل، يسير وقت قصير، فأعطيت قيراطين قيراطين. هذا يدل على ماذا؟ على أن قلة العمل يترتب عليها أجر كثير وثواب عظيم، وليس كل ما كثر العمل وما شق وما تعب فيه صاحبه يكون الأجر كثيرا، لا، بل قد يوجد عمل يسير والأجر فيه كثير. ومن الأدلة أيضا على ذلك حديث أبي الدرداء كما في سنن الترمذي، تأمل، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. مع أن الذكر على اللسان يسير، الذكر على اللسان يسير، ومع ذلك حوى أجورا كثيرة. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. عمل خفيف عمل يسير ترتب عليه أجر كبير حتى ثقل الميزان من كلمتين: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا أدلة كثيرة في هذا الباب تبين هذه الأدلة أن الثواب قد يكثر ويضاعف مع كون العمل يسيرا، وفيه دلالة على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب والتعب، فلو تعب فيه ازداد أجره، إنما يؤجر على النصب والتعب إذا طرأ له في أثناء العبادة بدون تكلف بدون تعمد بدون قصد يؤجر حينئذ. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا قاعدة الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، فهل هي مطلقة هذه القاعدة أم لا بد من تقييد يا وليد؟ ليس على إطلاقها، ولكن إذا كان ذلك أثناء العبادة فالأجر على قدر المشقة، وإن كان بالتكلف أو بالتعمد للمشقة فهذا لا يكون الأجر على قدر المشقة. هنا إشكالان في حديثين على هذه القاعدة الفقهية. الأول ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجرك على قدر نصبك، على قدر النصب. النصب هو التعب. يقول الشخص هذا الحديث يؤيد القاعدة الفقهية التي سبق ذكرها، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك ونبهوا على أن المشقة الحاصلة من العمل بدون قصد لها هذه يؤجر عليها، وعليها يحمل هذا الحديث. هذا الحديث ينزل على ماذا؟ على ما إذا كانت المشقة بدون قصد لها، طرأت في العمل وحصلت في العمل، تعب في العمل فأجر كثيرا، أجر كثيرا. وقد نبه عدد من أهل العلم على هذا الحديث وبينوا أن المراد بذلك هو ما ذكر سابقا، ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام وكذا العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر رحمة الله على الجميع. وذكروا أنه قد يكون بعض العبادة أخف من بعض، ومع ذلك هذا الخفيف أكثر ثوابا وأعظم فضلا، كما في ليلة القدر وكذا أيضا في الفريضة. لو صلى شخص 100 ركعة نافلة هل هي مثل فريضة العصر؟ يقول أنا سأصلي 100 ركعة مقابل صلاة الفريضة التي هي العصر 4 ركعات، ماذا يكون الجواب؟ لا يجزئه، لا يجزئه، مع أن ذلك العمل كثير، والسجدات كثيرة والاستغفار والدعاء والقراءة إلى آخره، ومع ذلك هذا العمل الخفيف يقابل هذا العدد الكبير والكثير في الأجر وأزيد، في الأجر وأزيد منه. فهذا الإشكال الأول، ينزل على ما سبق تفصيله أيضا. دليل آخر أو حديث آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. قالوا في هذا دليل على أنه كلما أبعد الشخص عن القرب من المسجد يؤجر أكثر، وليس هذا على وجهه هكذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أخبر أنه تكتب آثارهم بدون أن يتكلفوا، بدون أن يتكلفوا، فمكانهم في الأصل هناك بعيد، فلم يقصدوا المشقة، لكن قد حصلت المشقة حاصلة من دون قصد لها أن يبعدوا أكثر. الأمر الثاني أنهم طلبوا القرب إلى جوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يريدهم في نواحي المدينة لحراسة الثغر الذي هناك، كما جاء في بعض الروايات قال: حتى لا تعرى المدينة، يعني تبقى بدون حراسة لذلك الثغر. فقال: بني سلمة دياركم، أي الزموا بيوتكم، وإذا جئتم من هناك إلى هنا تكتب آثاركم، آثار المجيء وآثار الرجوع. هل تكلفوا ذلك؟ أبعدوا أكثر؟ لا، ولكن حصل لهم ذلك خلال عملهم، أثناء عملهم. هذا أيضا ليس من الأحاديث التي يعني تعارض التفصيل الذي ذكر. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.